السكتة اللطيفة من بعض الأئمة سماحة الشيخ بعد الفاتحة حتى يعطي فرصة لقراءة. لا هذا مروح إن سكت فلا بأس وإلا مش فلا بأس يقرأها سواء سكت الإمام أو ما سكت الإمام. نعم وهو الإمام مخير إن سكت حسن وإلا مشكل فلا حرج لأن الأحاديث التي السكتة ليست بواضحة وليست ليس هناك حاجة صحيحة ولا سكتة. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية هل شرب الدخان في الحج يعني مقصود السكتة يعني بعد الفاتحة؟ نعم بعد الفاتحة. أما السكوت بعد تكبيرة الإحرام هذا سنة يسكت حتى يأتي بالاستفتاح. كان يأتي بالاستفتاح بعد التكبيرة التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي بينه وبين نفسه ثم يقرأ الفاتحة في الجهرية جهرا وسر في الجهرية. والمأموم كذلك يستفتح أيضا بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع إمامه القراءة ويقرأ الفاتحة إن كان الإمام سكت بعد الفاتحة قرأ فيها وإن كان مهنة سكته قرأ ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.